استمع إلينا في القاهرة، في بيروت، في أي مكان في العالم. متابعة أمينة لحظة بلحظة. متابعة أمينة لحظة بلحظة. BBC العربية. السادسة بتوقيت جرينتش. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة، برنامج الأغذية العالمية يرجو إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات العاجلة لسكان مقديشو، ويؤكد أن الإرجاء ليس لأسباب أمنية. الأنباء الوريدة من لبنان تفيد بجرح 3 جنود فرنسيين من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في انفجار بمدينة صيدا. بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا تقول إن الخدمات الصحية في طرابلس تتعرض لضغوط متزايدة في ظل تواصل غارات الناتو. ومحامي المتهم تنفيذ هجومي الجمعة الماضي في النرويج يقول إن ملابسات مجرة تشير إلى أن موكله يعاني من الجنون. نشرة الأخبار تأتيكم من لندن، BBC. أرجى برنامج الأغذية العالمي إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان في العاصمة الصومالية موكاديشو من المتضررين من موجة الجفاف التي تجتاح منطقة القرن الأفريقي حاليا. وقالت متحدثة باسم البرنامج إن الإرجاء ليس لأسباب أمنية. إنه ليس إرجاء بالمعنى المفهوم. الاستعدادات جارية الآن ونأمل في أن تصل المساعدات الغذائية غدا. وكانت شحنة من المساعدات الغذائية قد نقلت اليوم جوا من فرنسا إلى كينيا، حيث من المقرر أن تنقل الطائرات المعونات إلى أثيوبيا، حيث يمكن من هناك إدخالها برا إلى الأراضي الصومالية. ذكرت وكالة الأنباء المغربية رسميا عدد قتلى حادث تحطم طائرة النقل العسكرية اليوم في جنوب البلاد قد بلغ 81 شخصا، وهم كل من كانوا على متن الطائرة. وكانت الطائرة وهي من طراز C-130 قد تحطمت لدى محاولتها الهبوط في مطار قرب بلدة جلميم شمال منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وكان من بين ركاب الطائرة 60 جنديا، وقد عزى الجيش المغربي الحادث إلى سوء الأحوال الجوية. تفيد الأنباء الوريدة من لبنان بأن 3 جنود فرنسيين من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جرحوا في انفجار بمدينة صيدا جنوب البلاد. وقد وقع الانفجار على جسر عند المدخل الجنوبي للمدينة لدى مرور سيارة تابعة للقوات الدولية المعروفة باسم اليونيفيل. هذه الأنباء تأتيكم من لندن، BBC. قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا أن الخدمات الصحية في العاصمة طرابلس تتعرض لضغوط متزايدة في ظل تواصل الغارات التي يشنها حلف شمال أطلسي الناتو ضد نظام العقيد معمر القذافي. وأشارت البعثة إلى أن المستلزمات الطبية بما فيها اللقاحات في تناقص، بينما غادر طرابلس أغلب العاملين الأجانب في المجال الصحي. من جهة أخرى، قال جمع القماطي أحد مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي المعارض أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون غربيون مؤخرا حول إمكانية بقاء القذافي في ليبيا حالة النحي عن الحكم لم تأتي للتنسيق مع المعارضة. بالتأكيد لم يتم بالتنسيق مع الملف الوطني الانتقالي، الأمر ليس متروك لبريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى، إنما الأمر متروك للشعب الليبي أول وآخر. قال محامي النرويجي أندريس بيربيك الذي أقر بتنفيذ هجومي الجمعة الماضي في بلاده، قال إن ملابسات المجرة تشير إلى أن موكله يعاني من الجنون، ولكنه أضاف أن الوقت يبكي وقت لتحديد ما إذا كان بيربيك سيذكر وأشار إلى أن تهم بتنفيذ الهجومين بين أوقاع 76 مدينة كان يعتبر ذلك مقاربة. يتواصل الخلاف في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أزمة التأمين الحكومي، وهو ما يمثل بتحالف البلاد عن تنفيذ ديونها وتراجع تصنيفها الاجتماعي. وهذا حفل الرئيس الامريكي باراك اوباما من البشر في التوصل الى اتفاق لشان رفع سقف المال الحكومي سيرفع ضررا كبيرا في اقتصاد البلاد. ولكن رئيس مجلس النواب جون بينر هو رئيس تنمية الحزب الجمهوري قبل اتهم اوباما بعطلة التوصل الى عقل تعين الرئيس الامريكي الى التعاون في هذا السقف.